المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فقد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند القطب الثاني وهي أدلة الأحكام أو في أدلة الأحكام القطب الثاني في أدلة الأحكام والمصنف بعد أن ذكر الحكم وقص وأقسام الحكم والحاكم وذكر ما يتعلق بخطاب الوضع قلنا أنه مرده إلى الأحكام الشرعية لأنه بوضع الشارع انتقل هنا إلى بيان أدلة الأحكام والأدلة الأحكام هي الكتاب والسنة والإجماع وذكر كتاب السنة والإجماع ودليل العقل كما سيأتي وما يتعلق بالاستصحاب دليل العقل مقر على النفي الأصلي سيأتي بيانه إذن ذكر في هذا القطب أربعة أدلة هي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل وإن كان قال الغزالي رحمه الله في المستصفى ونقل المصنف هنا كلامه قال من جملة الأدلة دليل العقل مستفاد نفي الأحكام قبل ورود الشرع وهو استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب عدم الحكم فإن العقل يحكم بهذا عند فقدان الدليل الشرعي إذا فقد الدليل الشرعي أو لم يوجد الدليل الشرعي في المسألة فإن العقل يحكم بماذا بنفي الحكم فيها وده يستدل به على نفي الحكم لا على الحكم لهذا نقول أن العقل يستدل به على نفي الحكم عند فقدان الدليل السمعي ولكن لا يستدل به على إثبات الحكم وقد قلنا أن العقل لا يحكم بشيء وإنما إذا فقد الدليل السمعي إذ ذاك العقل يحكم بعدم الحكم كالحكم قبل ورود الشرع أنه لا حكم وكذلك استصحاب البراءة الأصلية والأصل هو عدم الحكم حتى عدم التحريم أو عدم الوجوب حتى يثبت ما يدل عليه وسيأتي تفصيله أثناء الكلام على استصحاب البراءة الأصلية الغزالي رحمه الله لم يذكر القياس ها هنا في هذا الباب أي في بابية أدلة الأحكام وهو أصل من الأصول والغزالي من القائلين بالقياس طبعا من القائلين بالقياس وإنما نفى أن يكون القياس دليلا شرعيا إنما نفى أن يكون القياس دليلا شرعيا نفاه الظاهرية كما هو معلوم وأما الغزالي فهو قائل بالقياس ولكن هو ذكره في كيفية الاستثمار كيفية الاستثمار أي كيفية استثمار الأدلة سيأتي بيانه ولم يذكر في هذا القطب وإن كان نستدرك عليه ابن رشيد رحمه الله قال أنه كان ينبغي على أن يذكره هاهنا لأنه من ضمن الأدلة لأن الأدلة الأربعة التي هي محل فقه الكتاب والسنة والإجماع والقياس وإن خالف الظاهرية في القياس فبعضهم لا يعتبر خلاف الظاهرية في القياس ويلغيه فيقول بأن الأدلة المتفق عليها عند جمهور الأصوليين والفقهاء ووقع عليها إجماعهم والكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهل يعتبر الظاهرية في الإجماع أو لا يعتبر الظاهرية في الإجماع، وهل يسمى الظاهرية فقهاء أو لا يسمى الظاهرية فقهاء، معروف بعض أخرجهم من دائرة الإجماع ومن دائرة الفقهاء، ولا شك أن إخراجهم من دائرة الأصول من دائرة الفقهاء هذا فيه نوع إجحاف، فيه شطط عليهم. هم فقهاء ولهم مسلكهم وأدلتهم فيما يرون، وكتبهم متداولة، ولا سيما المحلل لابن حزم فهو كتاب متداول، بل حتى أن بعض فقهاء المغرب قديما اشترط في من أراد أن يفتي الناس أن يكون عنده المحلل لابن حزم، وأن يكون مطلعا على مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية. هذا أخلاق بالنسبة للطالب أو بالنسبة لمن أراد أن يخوض غمار الفقه وأن يتصدر للفتوى وأن ترسخ قدمه في الفقه، فلا بد من الاطلاع على ما للظاهرية وما كتبه الظاهرية وما أصلوه وما ردوا به على الجمهور وهكذا. وفي هذا إغناء للمسالك الفقهية وإغناء للذاكرة الفقهية للطالب، وإغناء كذلك لأهل الصناعة الفقهية. قال: وكان ينبغي أن يذكر القياس في هذا القطب، فلنقدم النظر أولا في كتاب، ولكن كما ذكرنا وذكره في كيفية الاستثمار، والخطب في هذا سهل على أي حال، فهو قد ذكر القياس وسيأتي تفصيله في مكانه. بدأ أولا بالكتاب، إذن فلا بد أولا من النظر في الكتاب، أي في ماهيته وحقيقته، ثم في حده، ما هو الكتاب وما هي حقيقة الكتاب وما تعريف الكتاب، ثم لا بد من بيان ما يتعلق بألفاظ الكتاب والمسائل الأصولية التي تذكر في باب الكتاب، ما يتعلق بالألفاظ، ومن جملة هذه الأحكام كذلك الناسخ والمنسوخ، وسيأتي الكلام عليه. إذن الأصل الأول الكتاب، ماهيته وكلام الله الذي هو صفة ذاته. معروف أن الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي، بالكلام النفسي، وأن كلام الله هو المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى القديم قدم الذات. ولهذا قال: هو كلام الله الذي هو صفة ذاته، الذي جعل الله النظم الدال عليه معجزة للمصطفى، بمعنى أن النظم الذي نقرأه بين دفتي المصحف إنما هو دال على ماذا؟ على المدلول الذي هو المعنى القائم بذاته سبحانه وتعالى، فهو دال ومدلوله هو ذلك المعنى القديم القائم بذاته سبحانه وتعالى. فلهذا كيكون هذا النظم دال، والمدلول هو الصفة القائمة بالذات، فيفرق بين الدال وبين المدلول. وسيأتي أنه لا مانع، أنه لا يمكن أن نقيس هاون الغائب على الشاهد، وأن نقول كلام البشر لا بد فيه من صوت وحرف، إذن فليكن كلام الله كذلك لا بد فيه من صوت وحرف، نقول هذا من باب قياس الغائب على الشاهد، وهو قياس ضعيف، بل هو باطل غير مسلم، فإن المخلوق على يتحل فيه نقص، والنقص هو مولود معه، وأما البال سبحانه وتعالى فهو يتكلم كيف يشاء وكيما يريد سبحانه وتعالى، وكلامه منزه عن الحرف والصوت، وإنما هو معنى قائم بذاته سبحانه وتعالى. وأما ما نقرأه بين دفتي المصحف فهو دال على ذلك المدلول القائم بذاته سبحانه وتعالى. وإن اختلف الأشاعرة في علاقة المدلول بالدال، أي ما هي هذه العلاقة، ولهذا لا يمكن إجراؤها كما يقول القرافي وكما ذكره بعض متأخري المالكية كالبناني رحمه الله لا يمكن إجراء الدلالات الثلاث المعروفة، دلالة المطابقة والتضمن والالتزام بين الدال ها هنا وبين المدلول. قال: الذي جعل الله النظم الدال عليه معجزة للمصطفى وهو في نفسه معنى المتحد. إذن قال مر معنا الخلاف بين الأشاعرة في مسألة الكلام إذا أطلق، هل هو حقيقة في النفس مجاز في اللفظ أم هو مشترك بين اللفظ والنفس، أو أنه الحقيقة في الكلام أن النفس مجاز في اللفظ، وهذا ما استقر عليه رأي متأخر الأشاعرة. وهناك من قال بأنه مشترك بينهما، يطلق الكلام على ما نتلفظ به من الأصوات والحروف، كما يطلق الكلام على ذلك المعنى القائم بالذات. وأي إنسان يعلم من نفسه هذا، فهو قبل أن يتكلم بكلام لا بد أن يضمر مدلول ذلك الكلام ماذا في نفسه. هذا المضمر في النفس قبل التكلم به أو أثناء التكلم به هل يسمى كلاما أو لا يسمى كلاما؟ الأشاعر سموه كلاما، بل قالوا هذا هو الكلام في الحقيقة، وأما الصوت والحرف فإنما هو دال عليه إما أنه مشترك مع المعنى النفسي في نفس التسمية، وإما أنه مجاز، أن إطلاق الاسم عليه لا هو مجاز وليس بحقيقة. ثم طلفوا هل هو متعدد أو هو معنى واحد؟ قال هو في نفسه معنى متحد، أي في نفسه معنى متحد، كلام الله على الصفة القديمة. قال هو شيء واحد، معنى واحد لا تعدد فيه. وأما التعدد الذي نجده في الكتاب من أمر وخبر واستخبار ووعد ووعيد ونهي، قالوا هذا إنما تعدد باعتبار متعلقات. فهذا الكلام القديم لما تعلق بطلب الفعل سميناه أمرا، ولما تعلق بطلب الترك سميناه نهيا، ولما طلب مثلا بخبر سميناه ماذا؟ خبرا، وهكذا. قالوا إذن فتعدده إنما هو باعتبار التعلق، والتعلق طبيعة، والتعلق طبعا حادث، ليس بقديم. من هنا قالوا إذن هو معنى متحد لا تعدد فيه في الأصل، وإنما تعدده باعتبار متعلقات. نعم هناك من الأشاعرة من يقول بأن كلام الله القديم أزلي يتنوع، أنهم يتنوع في ذاته يتنوع، وهناك من نفى التنوع والتعدد بذاته وإنما هو باعتبار المتعلق، وعليه مشى المصنف رحمه الله هنا حيث قال هو في نفسه معنى متحد، هو خبر واستخبار ووعد ووعيد وأمر ونهي إلى سائر ضروب أقسام الكلام، ولا تعدد فيه، بل هو شيء واحد. وإنما يختلف باختلاف متعلقاته، لأنه قد تقول لي كيف يكون الكلام النفسي معنى واحد قائم بذاته سبحانه وتعالى، وهذا القرآن الذي هو النظم المعجز الذي نقرأه بين دفتي المصحف المتنوع بين أمر ونهي ووعد ووعيد وخبر واستخبار، كيف؟ قال هذا باعتبار المتعلق، أما باعتبار المتعلق أي التعلق الحادث عندما تعلق بالمخلوقين، أما هو في القديم الأزلي فهو شيء واحد لا تعدد فيه. قال وكلام النفس في الحادث متعدد، أما الكلام النفسي في المخلوقات أو في المخلوقين فهو متعدد طبعا، فنحن نتكلم بالأمر ونتكلم بالنهي ونتكلم بالخبر وهكذا. قال والكلام اسم مشترك يطلق على المعنى القائم بالنفس قديما كان أو حديثا، وجعله من الكلام اسم مشترك يطلق على المعنى القائم بالنفس قديما كان أو حديثا، لأن كلاهما يطلق عليه الكلام النفسي، ما تضمره أنت في نفسك قبل الكلام به تسميه كلاما نفسيا، فقال عمر: زورت في نفسي كلاما، زورت في نفسي كلاما، بمعنى أضمر في نفسه كلاما. وقال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أن الكلام في الأصل أين يقع؟ في الفؤاد. أن الكلام في الأصل في الفؤاد، وجعل اللسان على الفؤاد ماذا؟ دليلا، دليل، بمعنى أنه دليل على الكلام الموجود في الفؤاد. وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أسروا قولكم أو اجهروا به، فإنه عليم بذات الصدور، أي بالكلام الذي في الصدور، أي في صدور حروف وأصوات. وقد يطلق على الحروف والأصوات، تقول: سمعت كلام فلان وفصاحته. وعليه دل قوله سبحانه: حتى يسمع كلام الله، أي النظم الذي جاء به من عند الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى تقرأ عليه الكلام، وتقرأ عليه ذلك الدال الذي بين دفتي المصحف، فهو الذي سميناه كلاما، وإن كان هو دال على ماذا؟ على الكلام الأصلي، إنما هو دال ومدلول هو المعنى القائم بذات الله تعالى. هنا يرد إشكال، قالوا: إذا كان الكلام هو الصفة القائمة بذاته سبحانه وتعالى، إذن كيف سمع موسى كلام الله تعالى؟ وقد أثبت الأشاعرة الكلام لله سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى تكليما. قالوا: الكلام هنا كلام، ليس بمخلوق، ليس كمذهب المعتزلة، وإنما هو قد سمع موسى كلام الله تعالى، سمع موسى كلام الله تعالى وأن الله تكلم. إذا قالوا له: كيف مثلا وليس فيه حرف ولا صوت؟ قالوا: أن الله قادر أن يسمع كلامه من غير واسطة، من غير واسطة. أما كون المخلوقين لا يسمع كلامهم إلا بصوت وحرف، نقول هذا في المخلوقين، وأما في الخالق فلا. وقياس الغائب على الشاهد غير مسلم، بل هو مردود لا يقاس. إذن فنقول: الله قادر أن يسمع كلامه لموسى عليه السلام ولغيره بلا صوت ولا حرف. وأن سماع كلام الله تعالى لا يستلزم الصوت، وأن يكون صوتا أو أن يكون ماذا؟ أو أن يكون حرفا، وهي خاصية من خصائص كلام الله سبحانه وتعالى. وأما في المخلوقين فإن الإنسان لا يستطيع أن يسمع كلامه للآخرين إلا ماذا؟ إلا بصوت وحرف. إذن فقال الأشاعرة: إذن الله سبحانه وتعالى أسمع موسى كلامه بدون صوت ولا حرف. وهكذا على أي حال، تفصيل المسألة فيما يتعلق بالكلام وما أثبته الأشاعرة من الكلام وما نفاه المعتزلة من صفة الكلام وردها إلى صفة الخلق، وأن الله تعالى خلق القرآن إلى آخره، أو خلق كلاما في الشجرة كما قال بعض المعتزلة، فكلمت موسى، وأن القرآن مخلوقا ليس بمخلوق. ردود بين الأشاعرة وبين المعتزلة، يأتي بيانها إن شاء الله في علم الكلام، ومذهب الحنابلة في الأمر، وما ذكره الحنابلة وما ذكره الأشاعرة وما ذكره المعتزلة، يأتي بيانه في بابه. وإنما يذكر ها هنا في هذا الباب في علم أصول الفقه من باب بيان ما يتعلق بحقيقة الكلام. أما الذي هو محط نظر الأصول فهو هذا الدال الذي نقرأه، هذا الدال الذي بين دفتي المصحف هو الذي نقرأه، هذا هو محل نظره ومحل بيانه. وأما ما يتعلق بكلام صفة القائمة بذاته سبحانه وتعالى فهذا إنما يتكلم عليها علماء الكلام وأهل العقائد في مسألة الإثبات والنفي وما يتعلق به النزاع. ومعروف أن الكلام كلام الله تعالى عرف بتعريفات، ووقع فيه نزاع طويل بين الأشاعرة من جهة، والمعتزلة من جهة، والحنابلة من جهة أخرى، وافتتنا من افتتنا، وامتحنا من امتحنا في مسألة خلق القرآن، وقتل من قتل، وهجر من هجر إلى آخر. والصراع معروف في تاريخ الإسلام. قال وأما حد، وإن كان المسألة ضخمت أكثر مما دخل هذه المسألة، دخلتها السياسة فأعطتها مسارا آخر، هاي المسار العلمي، فإنما وقع من النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة أو بين الحنابلة والأشاعرة، وإنما أذكته السياسة وصراع الحكام هم الذين أذكوا هذا الأمر. أما لو بقيت المسألة علمية ونظر على أنها علمية وفصل الناس فيها من جهة العلم ولم يدخلوها إلى مدارج السياسة وإلى خبث السياسة، ما وقع. وإلى هذا الزمان صارت المسائل تلبس لباس الشرعي، وهي في الحقيقة إنما تغطى بجلباب السياسة والهيمنة، وكل يريد أن يسيطر على الآخر وأن يظهر على الآخر، ويمول المذهب الفلاني هنا بأموال طائلة والمذهب الفلاني بأموال طائلة، ويبقى الصراع بين النفوذ والصراع بين الساسة، واستبعد العلم واستبعد نظر العلماء في المسألة. معروف لهذا الصراع الذي يزكيه مثلا الحنابل الآن في مسألة الأشاعرة والتبديع والتفسيق وكذا، هذا كله كلام في الحقيقة ما أذكاه إلا صراع سياسي. أما لو رجعت المسألة إلى العلم ووقف الناس عند العلماء وحققوا الكلام، لا استقام الأمر واستبان لهم أن لكل هؤلاء مسلك نظروا إليه، وقصدهم تنزيه الله سبحانه وتعالى من النقائص، وأن هؤلاء أخذوا بظواهر النصوص، وإن أثبتوا في آخر المطاف التنزيل لله سبحانه وتعالى. وما يلزم هؤلاء أو هؤلاء، فإن اللزومات المذهب لا تعتبر مذهبا، ويفهم الكلام على هذا المعنى ذا المعنى، فيستقيم أمر المسلمين، ولا سيما نحن في زمان لا تكالبت علينا أمم الأرض لا تفرق لا بين أشعريين ولا بين حنبليين ولا بين معتزلين حتى، وقد تكالبت أمم النصارى واليهود ومن لا ملة له ولا دين على هذه الأمة، بعضها ينهش من هنا والآخر ينهش من هنالك وهكذا، وكل ينهش في هذه الأمة ليلة نهار، استبحت حرماتها وانتهك عرضها وأخذ عرضها وهكذا، واستضعف أهلها بين كاسين وبين جائعين وبين عارين وبين من لا قوت له يأكله وبين من لا ناصر له وهكذا. ثم يأتي البعض ليستحضر الصراع القديم الذي كان أيام كانت الدولة للإسلام، وكان الأمر للمسلمين، وكانت الدولة للمسلمين، وكانت جيوش المسلمين تقف على تخوم بلاد فرنسا وعلى تخوم بلاد الروم وهكذا محاربة، وكان الانتصار للإسلام والمسلمين. نعم يمكن أن يقول هذا، ولكن في هذا الزمان هذا الصراع في العصر يتعالى الناس عليه، فإن الأمة لا تحتاج إلى من يمزقها، فهي ممزقة في الأصل، هي مزقت بأيدي الأعداء، فلا نستعين على تمزيقها كذلك أو نعينهم على تمزيقها بأيدينا، وإنما نحاول أن نجمع من الأمر ما نستطيع جمعه. وتأليف القلوب أمر لا بد منه، أمر واجب شرعا لا بد من تحقيقه، ويبقى ذلك المعتزلي مسلما وذلك الأشعري على يد حال مسلم، وذلك الحنبلي على يد حال مسلم، وذلك الماتريدي على يد حال فهو مسلم، ويجمعك معه رابطة الإسلام ورابطة الدين ورابطة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهكذا فهو كما قال العز بن عبد السلام رحمة الله عليه في آخر قواعد الأحكام، فهم يشيرون إلى معبود واحد، فإن المعتزلة إلى معبود واحد، والأشاعر إلى معبود واحد، والحنابلة إلى معبود واحد، ويثبتون واسطة تبليغ صلى الله عليه وآله وسلم واحدة، وهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن اختلفوا في صفاته وفي إثبات بعض صفاته وفي نفيه. وما رد هذا الكلام كله إلى تنزيه مقام الله سبحانه وتعالى، فقد اتفقوا على تنزيهه من النقائص، وأنه لا تنسب إليه النقائص. اتفق على هذا المعتزلة والحنابلة والأشاعرة على هذا المعنى، اتفقوا عليه، غير هذا يعتبر نسبة هذه الصفة إليه نوع من النقص، هذا يقول لا ليس نقصا، وهذا يقول أن نسبة هذه الصفة له أو إثبات اليد له أو إثبات الرجل له يقتضي نوعا من التجسيم المؤذن بالنقص، يقول الآخر لا، ظاهر النصوص على إثباتها. وهكذا وهما في الأصل يشيرون إلى معبود واحد سبحانه وتعالى، ويثبتون كتابا واحدا الذي هو القرآن، يقرأه المعتزلي ويقرأه الأشعري ويقرأه الحنبلي، ويراه المعتزلي دليلا ويراه الحنبلي ويراه الأشعري. إذن ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا، وإنما إذا ضاق النظر وقل العلم جعل الجهال من أضعف الأمور، كبر الجهال أضعف الأمور وصيروها جبالا من الخلاف، وهي في الأمر في حقيقة الأمر ليست كذلك. ولو وكل الأمر إلى العلماء الربانيين ممن قصدهم جمع شتات الأمة وتوحيد الأمة على صف واحد لا اتضح المرام واستقام حال الناس، ولكن دخل في هذا الأمر من لا يحسنه، ودخل فيه من في نفسه حاجة أراد أن يقضيها لنفسه، ودخل فيها من له منصب يريد أن يحافظ عليه، ودخل في هذا الأمر من أراد أن يمزق وأن يعين أهل الكفر وأهل الكفر من النصارى ومن اليهود على تمزيق هذه الأمة على دريهمات يأخذها في آخر شهره أو تقدم إليه على أنها هدايا، وما هي في الحقيقة إلا أطواق من نار ستطوق عليه في نار جهنم والعياذ بالله. على أي حال ما يجمعهم أكثر مما يفرقهم، وإنما لابد من تدقيق النظر حتى نصل إلى مسالك توحد الأمة ما أمكن، ليس هذا أوان النظر في هذه المسائل، ليس هو أوان النظر في هذه المسائل، وإنما تقرأ وتدرس وتكتب لطلبة العلم ممن أراد أن يصل إلى مبتغاه في العلم وقصده أن يصل إلى مراتب العلماء، نعم أن يدرس هذه الأمور وأن يعين النظر فيها وأن يتفحص فيها وأن يقرأ للمتقدمين كما يقرأ للمتأخرين وهكذا ويعين النظر، ولكن أن يضع التعصب جانبا وأن لا يأخذ كلام فريق من كتب فريق آخر، فلا يأخذ كلام المعتزلة من كتب الأشاعرة كما لا يأخذ كلام الأشاعرة من كتب المعتزلة كما لا يأخذ كلام الحنابلة من كتب الأشاعرة أو كل كلام الأشاعرة من كتب الحنابلة. خاض في الأمر علماء في زمانهم، ولكن كانت هذه معركة زمانهم كابن تيمية مثلا وابن القيم وغير هؤلاء، خاضوا في الأمر لأن هذه معركة زمانهم، ولكن لما هجم التتار بلاد المسلمين تركوا هذه المعارك وذهبوا لنصرة أهل الإسلام والمسلمين، فإن التتار لا يفرقون لا بين معتزليين ولا بين أشعريين ولا بين حنبليين، ونحن في زماننا هؤلاء الذين تكالبوا علينا لا يفرقون لا بين حنبلي ولا أشعري ولا معتزلي، فقد سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستهين به ورسم بالرسم التي تعلمونها. هذا أنه إهانة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لن يرضى بها لا يألى لا معتزلي ولا أشعري ولا حنبلي، فكفى من تمزيق الناس أكثر من تمزيق الأمة أكثر مما مزقت. ثم قال: وأما حد الكتاب فما ذكرناه في حقيقته وماهيته. حد الكتاب، وحده أبو حامد رحمه الله أي الغزالي، قال: ما نقيلين بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة نقلا متواترا، هكذا حده. ورد علي بن راشد قال: وليس ذلك بحد له، لا حدا ذاتيا ولا رسميا، لأنه يلزم أن يكون قبل احتواء المصحف عليه لا يكون ماذا؟ كتابا، وقبل أن ينقل إلينا ليس بكتاب، وهذا باطل، فلهذا رد هذا الحد. قال: ولا شك أنه لا بد من نقله متواتر، لأنه لا يحصل لنا العلم به إلا كذلك، ويتفرع هذا الشرط مسألتان. إذن القرآن هو ما نقل إلينا بالتواتر عند المالكية، كما سيأتي أن ما نقل على جهة الآحاد لا يسمى قرآنا، ولا ينزل منزلة خبر الآحاد، فمن شرط القرآن أن يكون متواترا، واتفقوا على أن القراءة السبع متواترة، ولكن ليس بالنظر إلى أسانيد القراء، لأن بعضهم كالشوكاني رحمه الله رد كون القراءة السبع متواترة، قال: ومن نظر في أسانيد هؤلاء القراء يعلم أنها غير متواترة، لأنها أسانيد آحاد. ولكن من تكلم على هذا لا يقصد أن أسانيد القراء، وإنما يقصد أن هذه القراءة تواتر أخذها الجمع الكثير عن جمع كثير، ليس بسند شخص واحد، وإنما الذي خص القراء بأسانيد معلومة هو ابن مجاهد، لما جعل يصنف في علم القراءات جعل لكل قارئ راويين. ولكن ابن عامر الشامي أو نافع المدني مثلا، هل له راوي؟ له رواة كثر. فنافع مثلا لم يخذ عنه القراءة إلا ورش مثلا وقالوا، بل أخذ عنه كل من جاء إلى المدينة، أخذ عن نافع، أخذ عنه جم غفير، وهو أخذه كذلك عن جم غفير. ولكن السند جاء ابن مجاهد رحمه الله، فخصص من باب الضبط المسائل. فلهذا نقول أن القراءة متواترة، القراءة السبع باتفاق أنها متواترة، والبعض زاد القراءة الثلاث المعروف اللي هو قراءة يعقوب ومع قراءة خلف ومع قراءة بجعفر، قالوا كذلك هي من المتواترة داخلة في ماذا؟ في السبع، لأن لكل قارئ من هؤلاء الثلاث له حرف يشارك فيه القراء السبعة، أي قراءة متواترة، فهو العشر متواترة على الأصح كما يقول صاحب الجمع، والعشر متواترة أنها متواترة، أي نقلها جمع عن جمع يستحل تواطؤهم عن الكذب. ناتها هنا إلى ما روي من القرآن أحد، روي على أنه قرآن ولكن هو ماذا؟ أحد. قال مثلا: مسألة تتابع في صوم كفارة اليمين لا يشترط، وإن قرأ ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قال: هذا روي عن ابن مسعود، ولكن لم تتواتر هذه متتابعات، لم تتواتر، إذن هي نقل ماذا؟ أحد، لأن هذه الزيادة لم تنقل تواترا، فلا يحصل العلم بكونه ماذا؟ قرآنا. والقرآن لا يثبت بالشك، لا يثبت بالشك. ولهذا البعض يفرق بين القراءة المتواترة والقراءة الشاذة والقراءة التفسيرية. القراءة التفسيرية. ومعروف أن ابن الجزالي ذكر للقراءة الأركان ثلاث، ما صح سنده زيد، أو ما وافق وجها من مثلا من اللغة العربية، ووافق الرسم العثماني. إذن هي شروط ثلاث، ولكن لم يشترط ماذا؟ التواتر. لم يشترط التواتر، ولكن لا تسمى قرآنا إلا إذا كانت ماذا؟ إلا إذا كانت متواترة. فقد إذا كانت القراءة صح سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووافقت وجها نحويا مثلا، ووافقت الرسم العثماني، نسميها ماذا؟ أنها ثابتة، ولكن لا نسميها قرآنا إلا إذا تواترت. فلهذا لو كانت توفرت فيها الشروط الثلاث ولم تتواتر نسميها شاذة. نسميها ماذا؟ شاذة، لأنها لم تتواتر. ولهذا ما روي أحادا، ما روي على أنه أحاد، قال المالكية لا تعتبر قرآنا، لأن اختل فيها شرط ماذا؟ شرط التواتر، وهذا هو عند الجمهور أنها لا تسمى قرآنا، فجعل المالكية عند الجمهور. ولكن هل تنزل منزلة خبر الآحاد فيستدل بها كما نستدل بخبر الآحاد أم لا؟ المالكية قالوا لا تنزل منزلة خبر الآحاد فلا يستدل بها. فلهذا قراءة ابن مسعود متتابعات قالوا هذه لا يؤخذ بها، لأنها ليست بقرآن، رويت على أنها قرآن ولكن ليست ماذا؟ ليست قرآنا، لأنها غير متواترة. وكذلك قول عائشة رضي الله عنها كان مما نزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا ب5 معلومات يحرمن. فكان مما نزل من القرآن ما داش قرآنا ولكن لم يتواتر. فالشافعية مثلا قالوا هذه ليست قرآن ولكن ننزلها منزلة خبر الآحاد. المالكية قالوا لا، رويت على أنها قرآن ولم تثبت قرآنيتها لانتفاء شرط التواتر، إذن فلا ننزلها منزلة خبر الآحاد. فلهذا عند المالكية مثلا أن الرضاعة لا يشترط في أن تكون 5، إذا وقعت في زمان الرضاع بشرطها فإنها لا يشترط أن تكون 5، ولا يعملون الحديث ولا يأخذون بقول عائشة رضي الله عنها في المسألة، قالوا لأنها روي على أنه قرآن ولكن ليس بقرآن ولا ينزل منزلة خبر الآحاد. هكذا رأى المالكية. وقال أبو حنيفة إن لم يثبت كونه قرآن فلا أقل من كونها بمنزلة خبر الواحد يجب به العمل ولا يفيد العلم. وهذا قول كذلك الشافعية، أنه وإن لم يثبت كونه قرآنا ماذا نفعل؟ ننزله منزلة خبر الآحاد فيوجب ماذا؟ يوجب العمل وإن لم يفيد العلم، لأنه سيأتي معنا أن خبر الآحاد عند الجمهور لا يفيد العلم ولكن يفيد العمل، يجب العمل به. وفرق بين العلم وبين العمل. قال وهذا باطل من حيث أن خبر الواحد إنما وجب العمل به بالإجماع على ما نقل عن رسول، أما ما نقل عن الله فلا. قال جعلكم مثلا لهذه الآية التي رويت على أنها قرآن ولكن ليست بقرآن، جعلكم لها من قسم خبر الآحاد مردود، لأن خبر الآحاد الذي يجب العمل به هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما ما لم يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يجب العمل به، ولم يعقد الإجماع على وجوب العمل به. قالوا على أن مترددون هل ذلك قرآن ومذهب لرأي رآه. ثم أن المسألة كذلك ها هنا في قراءة ابن مسعود، أن المسألة هل هي أولا هذا الذي ذكره ابن مسعود من قوله متتابعات هل هو قرآن أم أنه رأي رآه، فقيد ها هنا الصيام بماذا؟ بالتتابع. ولهذا يدخل البعض ها هنا ما يسمى بالقراءة التفسيرية، أي القراءة التي ترد كنوع من التفسير لبعض الألفاظ التي لا تريد في الكتاب، وهي معروف كقراءة ابن مسعود، فقالوا هي قراءة تفسيرية، قصد هو التفسير، تفسير الكلام. وتفسير الكلام ها هنا إذن هو على رأي من؟ رأي مفسره الذي هو الصحابي، وليس هذا بقرآن، ليس بقرآن. قال إنما قال أو مذهب لو لم يدل الإجماع على العمل بما هذا سبيله فلا يحتج به. إذن ما هما ما روي على أنه قرآن ولكن لم تثبت قرآنيته عند المالكية، لا ينزلونه منزلة خبر الآحاد ولا يرونه على أنه خبر الآحاد، قالوا لأنه روي على أنه قرآن ولكن لم تثبت قرآنيته. وما دام أنه لم تثبت قرآنيته إذن يبقى على ولا يمكن لنا أن ننزله منزلة خبر الآحاد، لأن خبر الآحاد وإن وقع الإجماع على أنه يجب العمل به، قالوا هذا فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس فيما روي على أنه قرآن وليس بقرآن. إذن من شرط القرآن ماذا؟ التواتر. أما ما لم يتواتر فلا يسمى قرآنا، غير بقي هل يجب العمل به أو لا يجب العمل به. قلنا المالكي قالوا لا يعمل به ولا ينزل منزلة خبر الآحاد. مسألة أخرى، مسألة المذهب الشافعي كما نقل أصحابه عنه أن البسملة آية من سورة الحمد ومن كل سورة. ذكر المصنف هؤلاء في مسألة البسملة، وإن كان هذا الخلاف في الحقيقة أصل بيانه فيما يتعلق بالمفسرين عند تفسير القرآن، تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وأن هذه مسألة مردها أنها من مسائل الفروع وليست من القواعد الأصولية، ولكن تذكرها هنا نظرا لشدة الخلاف فيها في المسألة. هل البسملة صورة من الحمد ومن كل صورة كما هو رأي الشافعي، أم هي صورة في أنها آية في البسملة فقط وليس فيما دونه ولا في البسملة فقط وليس في باقي الصور، وهو كذلك رأي نقل عن الشافعي، أو أنها ليس أن البسملة ليست بآية أصلا إلا في صورة النمل. هم اتفقوا على أن البسملة الواردة في صورة النمل أنها آية من كتاب الله تعالى، هذا محل اتفاق. واختلفوا في البسملة التي وردت للفصل بين الصور، التي كتبت للفصل بين الصور، هل هي آية من كتاب الله تعالى في كل صورة، أم هي آية من خصوص صورة الفاتحة فقط دون باقي الصور، أو هي آية مستقلة نزلت للفصل بين الصور. هذا الخلاف معروف عند المفسرين، ومعروف كذلك عند الفقهاء. مذهب المالكية على أن البسملة ليست بآية لا من الفاتحة ولا من باقي الصور، اللهم البسملة الواردة في سورة النمل كما قلنا بالإجماع. أما البسملة في أول الفاتحة أو في باقي الصور فإنها ليست بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولهم أدلتهم على ذلك. والنزاع في المسألة طويل، على أن من أثبت أنها آية لا يكفر من نفى على أنها ماذا؟ أنها آية. كذلك من نفى أنها آية لا يكفر من أثبت أنها آية، لأن الزيادة في القرآن ما ليس فيه أو زيادة في القرآن ما ليس فيه كفر. كذلك أنه حذف من القرآن شيء منه وحذفه منه كذلك كفر، ولكن ما وقع التكفير بين هؤلاء. قالوا لماذا؟ للمسألة لأنها ظنية في الحقيقة، ظنية، ولهذا جعل بعضهم هذا النزاع الواقع بينهم في إثبات البسملة دليل على أن البسملة، جعله دليلا على أن البسملة ليست بآية. قالوا لأنها لو كانت آية ما وقع النزاع فيها، ما وقع النزاع فيها. الشافعية استندوا في قولهم أن هذه البسملة كتبت في المصحف العثماني بعد اتفاق الصحابة على أن لا يكتب في القرآن إلا ما هو منه، وتنزيه القرآن عن كتابة غيره معه، ولكن كتبت هذه البسملة وذكرها الصحابة وقرأها الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كانت ليست بآية لنبهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قالوا ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، إذن فدل على أنها ماذا؟ آية. ونازعهم المالكي طبعا في الاستدلال، والغزالي رحمه الله في المستصفى أطال النفس في الرد على القاضي البقلاني رحمه الله، لأن البقلاني ينفي أن تكون الآية، أن تكون البسملة آية من كتاب الله تعالى، واشتد الخلاف بين البقلاني وبين الغزالي. الغزالي يرد على البقلاني، وقد حكى المصنف هاهنا بعضا من كلام الغزالي مع كلام البقلاني رحمه الله. طبعا الغزالي شافعي، الغزالي من أئمة كبار أئمة الشافعية، والبقلاني هو مالكي، البقلاني هو مالكي، ولهذا مات. وإن كان بعض العلماء ذكر نزاعا في كون البقلاني مالكيا، لكن الدليل على أن الشافعية لم يضعه في طبقاتهم، ولهذا السبكي مثلا في طبقات الشافعية ما ترجم للبقلاني، ترجم للبقلاني وترجم له المالكية طبقاتهم، قالوا هذا هو مالكي. ولأن الحقيقة أن في بيان التفريق بين المالكي والشافعي والرجوع إلى كتب الطبقات، كتب الطبقات التي ترجم كل مذهب يترجم لعلماء مذهبه، طبقات الحنابلة لأبي يعلى الحنبلي، وطبقات الشافعية للشافعي وغير الشافعي لهم طبقات، وكذلك طبقات المالكية وهكذا، وطبقات الحنفية. قال والدليل على ذلك أنها كتبت مع القرآن، قال والدليل على ذلك أنها كتبت مع القرآن بخط القرآن بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الصحابة، فيدل على أنها قرآن لأنها كتبت، فإن الصحابة أجمع على من أن يكتب مع القرآن غيره، حتى منعوا كتابة أوائل الصور والتعاشير والنقط للضبط والإعراب حماية أن يختلط بالقرآن غيره. فإن قيل قد اشترطتم في ثبوت القرآن التواتر، فإن كانت البسملة في أول كلمة فكيف وقع الخلاف فيها مع مساواتها لسائر القرآن في النقل؟ هذا ما رد به من نفى أن تكون البسملة آية، قال اشترطتم في القرآن ماذا؟ التواتر، وبالإجماع أنه يشترط في القرآن أن يكون ماذا؟ متواترا. والبسملة باتفاق أنها ليست من متواترة، لأنه لو كانت متواترة لأفادت القطع، وشرط التواتر أن يكون ماذا؟ قطعيا. فلا يجوز أن يثبت القرآن بخبر الآحاد ولا بغير أخباره التواتر، إذن وهي لم تثبت بخبره التواتر. قال وتمكن الرافدة من أن يقول قد نزل القرآن بالنص على إمامة علي وأخفى الصحابة بالتعصب على ما استدللت به ليس بنقل على سبيل التواتر ولا على سبيل الآحاد. كذلك يمكن أن يتخذ الروافد هذا ذريعة إلى كونكم أن حذفتم من القرآن الآيات التي وردت فيها خلافات التي وردت فيها إمامة علي رضي الله عنه على زعم الرافضة، زعم بعض الروافد ممن يقولون بأن أهل السنة قد حذفوا أو الصحابة حذفوا من القرآن بعض الآيات التي تدل على إمامة علي، وبعضهم ينسب الحذف إلى أبي بكر رضي الله عنه، وأنه قد حذف من القرآن آية تدل على إمامة علي، وأنه أولى بالخلافة من باقي الصحابة، وهكذا على زعمهم، على زعمهم هذا. إذن فلو كانت من القرآن لفتحنا الباب لهؤلاء أن يقولوا ماذا؟ أنه حذف من القرآن ما يدل على هذا. فلهذا قلنا لا بد من التواتر. قال ولأجل هذا قطع القاضي بتخطئة من جعل البسملة من القرآن في غير سورة النمل، إلا أنه قال أخطئه ولا أكفره، أي القاضي البقلان، لأن نفي كونها من القرآن لم يثبت بطريق قاطع، لأن الذي نفى أن تكون البسملة آية من القرآن لم ينفيه بدليل ماذا؟ قطعي. والذي أثبتها كذلك لم يثبتها متى بدليل نس؟ بدليل قطعي. فلهذا النافي لا يكفر المثبت، والمثبت لا يكفر ماذا؟ النافي. وليس من حيث أنه ما ليس بها قطعا. فلهذا المثل لو جاء زيد من الناس ونفى من القرآن ما هو ثابت قطعا بدليل قطعي منه لكفرناه، أو زاد في القرآن ما ليس منه بدليل قطعي ما دلاش لكفرناه. ولكن هذا بالعقيدة مع المثبت لا يثبت هذا بدليل قطعي، ولا النافي ينفي هذا بدليل قطعي، فلهذا لا يكفر المثبت النافي ولا النافي المثبت. والجواب قال أبو حامد لا وجه لقطع القاضي بتخطئة الشافعي، لأن الإلحاق ما ليس من القرآن بالقرآن كفر، كما أن من ألحق القنوت والتشهد فقد كفر. ولما لم يكفر ملحق دل على أنها لم يثبت في كونها قرآن بدليل مقطوع به، بمعنى أن كون الشافعي لم يثبت البسملة بدليل قطعي ولم يكفره القاضي الباقلاني مثلا، إذن فهذا يدل على ماذا؟ على أن النفي كذلك ليس بدليل نفي، ليس بدليل قطعي، فلا وجه للتخطئة، لا وجه للتخطئة، لأنه ما دام أنه ما نفى البسملة بدليل قطعي، إذن فلا وجه لتخطئة ماذا الشافعي في إثبات البسملة أنها آية من كل صورة. قال ولو كانت في معرض الإهام والنفس لوجب على رسول الله، لأن بعض الباقلاني وغير الباقلاني قالوا لو كانت قالوا كان في معرض لا لوجه أن يبينها ليست من القرآن على وجه يقطع ماذا العذر، لأن قلنا أن الشافعية قالوا من الأدلة التي ذكروها لإثبات البسملة قالوا أن الصحابة اتفقوا على تجريد القرآن مما ليس منه حتى من النقط والشكل، ومع ذلك كتبت فيه ماذا البسملة. ولو كانت البسملة ليست بآية كذلك لا نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنها ليست بآية لأجل أن يرفع الإهام واللبس، لوجب أن يبينها ليست على وجه يقطع العدل. ولكن الشافعي رد عليهم من قال أنه لو كانت في معرض الإهام واللبس لوجب أن يبين أنها ليست من القرآن على وجه أن يقطع العذر، ولكن قالوا كذلك فإن قيل ما ليس من القرآن لا يحصل فلا يلزم رسول بعد بيانه. قلنا هذا صحيح فيما لم يقع فيه إهام، وأما ما وقع فيه إهام واللبس فيتعين عليه قطع الوهم فيه، بمعنى أن المالكية وغير المالكية ممن لا يرون البسملة آية، ممن لا يرون البسملة آية، والشافعية الذين يرون البسملة آية، قال الشافعية أن القرآن جرد من كل شيء إلا ماذا؟ إلا البسملة، إلا البسملة. إذن هذا دليل على أن البسملة آية من كتاب الله، آية من كتاب الله تعالى. وعلى أن قال الآخرون ممن قالوا بأنها ليست بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى، لو كانت آية مثلا من القرآن لوجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان على أنها ماذا آية، لأن ترك البيان عن وقت الحاجة ماذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. والذين قالوا بأنها آية قالوا لو كانت ليست بآية من القرآن لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست بماذا بآية، لأن رفع الإيهام واللبس واجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال قلنا هذا صحيح فيما لم يقع فيه إهام، أما ما وقع فيه الإهام واللبس فيتعين عليه قطع الوهم فيه. والبسملة لما كتبت مع القرآن بخط القرآن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا قاطعا أو كالقاطع في كونها من القرآن، فيتعين على رسول الله إزالة اللبس منه، فلما لم يفعل دل على أنها من القرآن. قال إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابتها وقرعت في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا لو لم تكن آية من كتاب الله لوجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيان، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة له لا يجوز، وتأخير هذا سيوقع في اللبس والإيهام. ولكن لما لم ينبه ولما لم يرفع اللبس الذي قد يقع لإهام الذي قد يقع دل على أنها آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. هكذا استدل الشافعية، والمسألة فيها كلام طويل، رجع إلى التفاسير التي اعتنت بهذا الباب، ارجع مثلا إلى القرطبي وغير القرطبي ستجدون كلاما طويلا وردود بين المالكية وبين الشافعية، وفي كتب أصول الفقه تجد بين الباقلاني رحمه الله وبين الغزالي، وارجعوا كذلك إلى المستصفى إلى الأصل تجدون كلاما طويلا في الردود بين الغزالي رحمه الله في رده على الباقلاني رحمه الله الجميع. قال والمختار في هذه المسألة أن البسملة ليست آية من سورة الحمد ومن كل سورة، وهذا هو مذهب المالكية، هذا هو مذهب المالكية. هناك من بنى هذا الخلاف على الخلاف الموجود عند القراء، لأن هناك من القراء من يبسمل ومن القراء من لا يبسمل، فهناك من بنى هذا الخلاف الفقهي على مال القراء، فقال مثلا مالك لما كان يأخذ بقراءة نافع ونافع كان لا يرى البسملة، إذن من هنا قال بأن البسملة ليست من آية من كتاب الله، هكذا ذكر البعض، ولكن هذا المسلك لم يرتضيه بعض المتأخرين. قال مثلا طاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره، بعض المفسرين قالوا لا، النزاع هو فقهي في الأصل وليس بين القراء وبين الفقهاء، أما القراء فلهم أساليب الآداء وما يتعلق به، وهذا خاص بهم لهم طريقتهم. وإن اتفق القراء على أن من قرأ القرآن من الفاتحة إلى خاتمته بدون أن يبسمل اتفقوا على أنه قرأ القرآن ماذا؟ كاملا، قرأه كاملا، اتفق القراء على هذا، سواء من يبسمل منهم ومن لا يبسمل، ومن يرى الفصل بين الصور بالبسملة ومن لا يرى الفصل، اتفقوا على هذا. ويبقى البسملة في أول، مثلا القراء معروف يفرقون بين أن يبدأ القراءة من أول الصورة أو أن يبدأ من أثناء الصورة، فإن بدأ الصورة من أولها بسملة، وإن بدأها من أثنائها لا يبسمل، كما هو معروف في مسائل الأداء عند القراء. ولكن هذا لا يعكر صفو الخلاف في مسألة البسملة كما قلنا، فهو خلاف فقهي ومرده إلى الفقهاء وإلى الأصوليين. قال والدليل القاطع على ذلك إجماع القراء الناقلين للقرآن، وهم من العدد ما لا يحصى، ولا تصل قوى البشرية بمستقر العادة إلى حصرهم من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا هذا، ويبقى إن شاء الله إلى آخر الدهر أن من قرأ القرآن من أوله إلى آخره ولم يفصل بين الصورتين بالبسملة فقد قرأ القرآن جميعه ولم ينقص منه شيء، فإن القراء السبع المجمع على قراءتهم في سائر الأمصار ينقسمون إلى من يفصل ومن لا يفصل، ومن يفصل يعترف له من فصل أنه قرأ القرآن أجمع، وأن ذلك هو المنقول تواترا دون ما سوى. إذن اتفقوا على هذا، ولا يجوز أن يثبت القرآن بغير التواتر، ولهذا قلنا أن ذلك القرآن لا بد فيه ماذا من التواتر تواتر. على أي حال المسألة النزاع في البسملة معروف والكلام فيه طويل، لكم أن ترجعوا إلى نمضانه لتحققوا الكلام في المسألة في المسألة. على أي حال الخلاف بينها خلاف فقهي معروف، خلاف فقهي معروف لا يستوجب تكفيرا، كما لا يستوجب نوع من التشدد في مسائل إنكار في مثل هذه الأمور. ثم قال: وأما ما يتعلق بألفاظه من المسائل فثلاث. مسألة القرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز خلافا لمن منع اشتماله على المجاز. معروفنا في المجاز هناك من نفى المجاز في اللغة مطلقا، وهناك من أثبت المجاز في اللغة ونفاه في الكتاب والسنة كالظاهرية مثلا، وهناك من نفاه مطلقا كابن تيمية مثلا وتلميذه ابن القيم. قالوا أن ما نسميه بالوضع الأولي وبالوضع الثانوي هذا نوع تحكم، هذا نوع تحكم، وأن اللفظ لا يكتسب معناه إلا إذا وضع في سياق جملة، فإن قولنا رأيت زيد رأيت أسدا يرمي إنما اكتسب على أنه الرجل الشجاع عندما وضعناه في السياق. أما عندما لم نضعه في سياق أو في جملة عندما نقول أسد فعندهم لا يدل لا على الرجل الشجاع ولا على الحيوان المفترس، بمعنى لا يثبتون الوضع الأولي والوضع ماذا الثانوي. والجمهور على إثباته هذا، وأن اللفظ الأسد إذا أطلق فإنه ينصرف إلى الحيوان المفترس، وأما إذا قورن بقراء تمنعه فإنه يحمل على الرجل الشجاع. واستعمال العربي للأسد في الرجل الشجاع وارد وكثير، كما أن استعماله في الحيوان المفترس ماذا وارد وكثير. غير قالوا هو حقيقة في الحيوان المفترس مجاز في الرجل الشجاع. وعلى هذا يثبت المجاز في القرآن، ولأن القرآن ورد بأساليب العرب، وإذا أثبتنا المجاز في اللغة لزم إثباته ماذا في القرآن. وأما من قال أنه لو أثبتنا المجاز في القرآن لعد بنا إلى تكذيب القرآن فهذا مردود، وأما من قال بأن إثبات المجاز في القرآن يؤدي بنا إلى أن نصف الله تعالى بأنه متجوز وأن نثبت له صفة لم يذكرها الكتاب والسنة، قلنا لفظة المجاز هو معنى اصطلاحي لا مدخل له في هذا الباب في معنى الوصفية، إنما هو معنى اصطلح عليه المتأخر ومن المعاني الاصطلاحية، ولا مشاحة في الاصطلاح، إن شئت سميه مجازا وإن شئت سميه ما تشاء، لأن يبقى لفظة المجاز تبقى معنى اصطلاحي، وإنما حقيقة الكلام ورد معانيه هل ثبت هذا الأسلوب في البيان العربي أو لم يثبت هذا الأسلوب في البيان العربي. ولهذا اصطلح بعض المتأخرين على تسميه بأسلوب، هذا أسلوب من أساليب العرب كما يقول الشنقيطي رحمه الله في تفسيره. غير يبقى هذا الأسلوب هل نسميه مجازا أو لا نسميه مجاز، هذا معنى اصطلاحي، ولا يلزم حتى على القول بالمجاز، لا يلزم من يقول بالمجاز أن يكون متأولا في الصفات، أن يكون مؤولا في الصفات، فهذا لا يلزم ولا تلازم بينهما، خلافا لما يذكره بعض المعاصرين أنه يلزم من قولنا بالمجاز أن نكون متأولين في الصفات، هذا لا يلزم، وإنما التأويل له مسلك. نعم المجاز هو نعم استند إليه من أول، ولكن لا يلزم على هذا، لأن كل من يقول بالمجاز اشترط أنه لا بد من قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، أو تمنع باللفظ تنقل اللفظ من معناه الأولي إلى معناه الثانوي، وأنه لا يمكن أن نعمد إلى لفظ هكذا ونقله من معناه الأصلي إلى معناه المجاز بدون قرينة توحي بذلك وبدون قرينة تدل عليه، فالقرائن لا بد منها في حمل الألفاظ على معانيها الثانوية، أما إذا لم توجد قرائن رجعنا إلى معناها الأصلي وبقينا على الأصل، لأن القاعدة تقول أن المجاز على خلاف الأصل، المجاز على خلاف الأصل، والأصل هو الحقيقة. فعلى هذا ليس كل من قال بالمجاز يلزم أن يكون مؤولا في الصفات، وإن غال نعم بعض العلماء في إنكار المجاز كتسمية ابن القيم رحمه الله له بالطاغوت وأنه طاغوت وهكذا، وهذا كردة فعل في زمانه رحمه الله رحمة واسعة، أما هو وارد في البيان العربي. وعلى يد حال مذهب ابن تيمية رحمه الله الذي فسره تلميذه وسلك وتبعه في مسلكه معروف في مسألة الفرق بين اللفظ المفرد وبين وضع اللفظ ماذا في سياقه وإنكاره للوضع الثانوي والوضع الأولي، ما إن شاء الله يأتي بيانها في كتابه الأوسع من هذا. قال: خلافا لمن منع اشتماله على المجاز، فنقول المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، أي في ما غير ما وضع له أولا، لأن المجاز باتفاق أنه موضوع، أن المجاز موضوع كما أن الحقيقة موضوعة. إذا قال هنا عرف رحمه الله المجاز بقوله: فنقول المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ثانيا، لأن يرون أن اللفظ له وضع أولي ووضع ثانوي، وضع أولي ووضع ثانوي، فلهذا عرف الوضع في أصح التعريفات بقوله: هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، أن تجعل اللفظ دليلا على معنى من المعاني، لفظ من الألفاظ يكون دليلا على معنى من تلك المعاني، غير هنا قد يكون عليه بجوهر لفظه أو قد يكون دليلا على المعنى بواسطة القرينة، فإن دل عليه بجوهر لفظه سميناه حقيقة، وإن دل على ذلك المعنى بواسطة القرينة سميناه مجاز. فلفظة الأسد مثلا تدل على الحيوان المفترس بجوهر لفظها، وتدل على الرجل الشجاع بواسطة القرينة، وكلاهما موضوع، فيكون المجاز موضوعا والحقيقة موضوعة، على أن الحقيقة موضوعة وضعا أوليا والمجاز موضوعا وضعا ثانويا، على هذا التعريف للوضع وهو أصح التعاريف، والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. هناك من عرف الوضع بقوله: هو تعيين اللفظ بنفسه المعنى الذي أريد منه، أن يعين اللفظ المعنى الذي أريد منه، بمعنى يتعين المعنى بجوهر اللفظ، جوهر اللفظ نفسه هو الذي يدلنا على المعنى. فلفظة الأسد، جوهر لفظة الأسد هو الذي دلنا على معنى اللي هو الحيوان المفترس، وعلى هذا التعريف يكون المجاز غير موضوع، غير موضوع. ولهذا تجد الخلاف الذي تجدونه في المجاز هل هو موضوع أم ليس بموضوع، وخلاف مبني على تعريف الوضع، ما هو الوضع؟ فمن عرف الوضع بقوله: هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، إذا أدخلها هنا الحقيقة وأدخلها المجاز. وأما من عرفه بتعيين اللفظ المعنى الذي أريد منه فإنه أدخل الحقيقة دون المجاز، وعلى هذا يكون المجاز غير موضوع عنده. ولكن الجمهور والصحيح على أن المجاز موضوع، ولكن وضعا ثانويا وليس وضعا أوليا. قال: وذلك كثير في القرآن. هو المجاز له تقسيمات متعددة، والذين اعتنوا بتقسيماته علماء البيان، علماء البيان هم الذين اهتموا بتقسيمات المجاز، فقسموا إلى مجاز مرسل، ومجاز باستعارة، ومجاز عقلي إلى آخره. مجاز بالمرسل وذكروا له علاقاته معروفة، والمجاز الاستعارة المبني على التشبيه، والمجاز العقلي الذي يقع في الإسناد، وهكذا. وذكروا إذا اشتهرت الاستعارة فإنه يصير مثلا يضرب به المثل، وإذا لم يشتهر سمى استعارة، وهكذا. وفصلوا فيه تفصيلات، علماء البيان اهتموا بهذا لأن هذا مقتضى علمات البيان. الأصوليون كذلك ذكروا ما يتعلق بالمجاز بالمجاز ولكن لم يفصلوا هذا التفصيل، لأن قصدهم هما هو ذلك اللفظة، هل هي حقيقة في معناها أو مجاز في ذلك المعنى. ولهذا مثل هنا قال وذلك كثير، واسأل القرية، واسأل القرية، فبعضهم هذا يدخله في المجاز في المجاز المرسل، واسأل القرية، وبعضهم يسمى بمجاز بالحذف. وهذا المجاز بالحذف هل هو قسم من المجاز المرسل أو هو قسم مستقل بنفسه؟ بعضهم يجعله قسما مستقلا بنفسه، أي المجاز بالحذف. واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، أهل القرية. وإن كان البعض يدخل هذه المثالات في المجاز العقلي، حيث نسب الفعل إلى غيره من هو له. كذلك جدارا يريد أن ينقض، جدار يريد أن ينقض، فإثبات الإرادة للجدار الذي ليس هو بحي وليس من شأنه الإرادة، قالوا هذا مجاز، هذا مجاز عقلي، وبعض يدخل في المجاز المرسل. قال لهدمت صوامع وبيع وصلوات، فهو نوع من المجاز العقلي، نسب الهدم إلى الصوامع والبيع والصلوات، وإنما الذي يهدمها في الحقيقة هو الإنسان. بارك عليكم.